لكن هذه القص البيضاء لا تخرج من جميع النساء، وإنما تخرج من بعض النساء. بعض النساء لا تخرج معهن القص البيضاء مطلقا، وبعضهن تتأخر تأخرا كبيرا، فهذه لا تعول على القص البيضاء، وإنما تنتقل العلامة الثانية وهو انقطاع الدم. إذن هذه يا إخوان مسألة مهمة جدا. بما يعرف الطهر؟ نقول يعرف الطهر بإحدى علامتين. العلامة الأولى القصة البيضاء وسائل ما أبيض يخرج من النساء عقب انتهاء الحيض. العلامة الثانية انقطاع الدم يوم وليلة فأكثر. عائشة رضي الله عنها كان يأتيها النساء، نساء الصحابة، ويسألنها عن الطهر، فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. هذا هو الدليل لهذه العلامة، لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. طيب، في مسألة مهمة هنا يعني نذكرها لأهميتها، وهي ما يسمى بالصفرة والكدرة. يسميها الفقهاء بالصفرة والكدرة، وتسميها النساء بالوقت الحاضر الإفرازات التي تخرج من المرأة. ما حكمها؟ الصفرة والكدرة عند الفقهاء أنها في زمن الحيض حيض، يعني تأخذ حكم الحيض. والصفرة والكدرة السائلان يخرجان من المرأة أحيانا، فالصفرة ماء أصفر كماء الجروح، والكدرة ماء ممزوج بحمرة وأحيانا يعني أبيض كالصديد ونحوه. فهذه الصفرة والكدرة التي تسميها النساء إفرازات، هذه إذا كانت في زمن الحيض فهي حيض. أما إذا لم تكن في زمن الحيض، فإن كانت بعد الطهر فإنها لا تعد شيئا، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة بعد الطهر شيئا. وهذا بهذا اللفظ رواه أبو داود والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. رواه البخاري بلفظ: كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة شيئا، زيادة بعد الطهر، هذا عند أبي داود. طيب، الحالة الثالثة للصفرة والكدرة أن تكون قبل الحيض أو بعده متصلة به، فتأخذ حكم الحيض، فتأخذ حكم الحيض، لأنها كالمقدم الحيض أو كالخاتمة له. فتكون الصفرة والكدرة على ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن تكون الصفرة والكدرة في زمن الحيض فتأخذ حكم الحيض. الحالة الثانية أن تكون الصفرة والكدرة بعد الطهر فلا تعد شيئا. الحالة الثالثة أن تكون الصفرة والكدرة قبل الحيض أو بعده متصلة به فتأخذ حكم الحيض. بهذا هذه القسمة نستطيع أن نعرف حكم الصفرة والكدرة مطلقة. ما تسمى النساء الإفرازات، هذه مسألة يا أخوان تشكل جدا على كثير من النساء، لكن بهذا يعني التوضيح والتبسيط تستطيع أن تعرف المرأة حكم الصفرة والكدرة مطلقة. طيب، بدنا نضبط هذه الحالات الثلاث. ما حكم الصفرة والكدرة أو الإفرازات بالنسبة للنساء؟ نعم، إن كانت في زمن الحيض فهي حيض، طيب بعد الطهر فهي طهر، إن كانت متصلة بالحيض قبله أو بعده فهي حيض. طيب، بس بدنا نرجع الأسئلة إلى ما حتى ننتهي. طيب، قال: وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة. وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة، وهذا مجمع عليه، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ هذا دليل على أنها لا تصلي ولا تصوم. لكن بالنسبة للقضاء يدل لذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نقصان المرأة، نقصان دين المرأة، قال: ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: يا رسول الله، ما نقصان الدين؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ وسئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا مجمع عليه، هذا بالإجماع. ولعل الحكمة في ذلك أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها، والصوم لا يتكرر، هو يعني أيام معدودة من شهر رمضان لا تتجاوز غالبا 7 أيام، فلا يشق قضاؤها بخلاف الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل، يعني في بيان أحكام المستحاضة والنفاس. قال: ومن جاوز دمها 15 يوما